سماحة الشيخ، إن البعض من سفهاء شباب المسلمين قد بلوا بالإسفار المشؤومة إلى بلاد الكفر في العطلة الدراسية، ومعروف ما يترتب على هذه الأسفار من العار والدمار، فهل من نصيحة لهم ولأولياء أمورهم ولأولياء أمور المسلمين لسد هذا الباب؟ نعم، قد سبق في هذا نصائح وكتابات والصحف المحلية في إنكار هذه الأسفار وأنها منكرة. سفر الشباب والشابات إلى بلاد الخارج إلى الكفرة أمر منكر، وهكذا إلى كل بلاد يظهر فيها الفساد وتظهر فيها الكفريات والمنكرات كلها لا تجوز، والواجب على أولياء هؤلاء المنع وعلى الدولة المنع أيضا، لأن سفرهم إلى بلاد الكفر كله شر، ويرون المنكرات والشرور والفساد والكفر، والغالب أنهم يقعون في ذلك، يقعون في هذه الشرور، فالواجب حمايتهم ومنعهم من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى أنا راهما. فالواجب على أولياء الأمور منع هذه البرية والفساد، وعلى أولياء نفس الشباب والشابات منعهم أيضا من ذلك، ولو للدراسة يدرسون في بلادهم وعند أهليهم في بلاد الإسلام وعند من يحوطهم ويحميهم ويطلع عليهم. أما السفر إلى إنجلترا وإلى أمريكا وإلى غيرها من البلدان الفاسدة كله شر، كله خطر عظيم، ولا ينبغي يسافر لذلك إلا العالم العارف البصير في دينه العاقل، إلا يسافر للدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير. أما الشاب ابن 20 أو 15 يسافر ليكمل دراسته أو للطب أو لكذا أو لكذا، لا، ينبغي يكون في الطب الداخلي الذي في بلاده، ويجلب له الأطباء ويجعله الأطباء حتى يعلموه، وهكذا الهندسة وهكذا أشبه ذلك. الله المستعان. والأمر من هذا يا شيخ، يشربون الخمر في رمضان ويفطرون علنيا، الكفر أعظم من ذلك، الكفر أعظم من ذلك. أبناء السعودية خاصة إذا ذهب إلى هناك قد يقع في الكفر، قد يتنصر أيضا، قد يكون شيوعيا ملحدا أكثر من النصارى، والخمر معصية وسيلة إلى ذلك، الخمر والزنا وسائل الكفر.